بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بمئة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة. وعن إحياء بن يزيد أن شريحا الحضرمي رضي الله عنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك رجل لا يتوسد القرآن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، مر طعمها وريحها طيب، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، مر طعمها ولا ريح لها. أحاديث أخر من مسند الإمام أحمد رحمه الله في أبواب تلاوة القرآن وأدابها، هذا على ترتيب صاحب الترتيب المسند، في فضل قراءة القرآن والتعبد به والعمل بما فيه. ذكرنا أحاديث في فضل قراءة القرآن وفي فضل حفظ القرآن. من الأحاديث اللي بيذكرها هنا حديث لتميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بمئة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة. من قرأ بمئة آية في ليل، يعني قام الليل فقرأ في قيامه الليل مئة آية، يكتب له قنوت ليل، يعني قيام ليلة. والإنسان القانت الإنسان الخاشع لله سبحانه وتبارك وتعالى، فقام قانتا لله، قال سبحانه: وقوم لله قانتين. فهذا صلى العشاء فكان له أجر عظيم، ثم قام من الليل وقرأ مئة آية، ففي هذا الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وجاء حديث آخر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. حديث سنن أبي داود وهو حديث صحيح. فقال: من قام بعشر آيات، يقوم الليل بعشر آيات، عشر آيات يعني هيقرأ سورة الفتحة ويقرأ من أقل السور قدرا في الآيات أو عددا في الآيات، فلو قرأ الفاتحة وبعدها قل هو الله أحد أربع آيات بعد الفاتحة يبقى عشر آيات هنا، أو 11 آية، الفاتحة سبع آيات وقل هو الله أحد قرأ 11 آية هنا، يذكر لم يكتب من الغافلين، لم يكتب من الغافلين. طب لو قام أكثر من ذلك، قال: ومن قام بمئة آية كتب من القانتين. من قام بمئة آية كتب من القانتين. ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. ومن قام الليل يعني بألف آية كتب من المقنطرين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ليلا طويلا فيقرأ في قيامه صلى الله عليه وسلم بالسبع الطول، يقرأ من البقرة إلى سورة التوبة أكثر من 1100 آية يقرأها صلى الله عليه وسلم. أيضا لعلك تحب أن تقوم بألف آية، لو قرأت من تبارك لآخر المصحف ألف آية، ألف آية يبقى هنا سواء قرأت بالصور الطوال قرأت ألف آية، قرأت من آخر المصحف بجزء تبارك وجزء عامة قرأت ألف آية، يكتب هذا الأجر العظيم لك. كتب من المقنطرين يعني الذي له قناطير مقنطرة من الثواب، قناطير مقنطرة من الثواب. الثواب عند الله سبحانه تبارك وتعالى شيء عظيم جدا، فالإنسان الذي يأخذ شيئا من الثواب هذا الذي عند الله عز وجل القيراط، القيراط من الثواب. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدر جبل أحد، هذا القيراط من الثواب. وما القنطار يبقى إيه؟ والقناطير المقنطرة تبقى إيه من الثواب؟ شيء عظيم جدا لا يتخيله الإنسان من فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك ينبغي على المسلم أن يحرص على قيام الليل ولو شيئا من الليل، وأن يواظب على ذلك، وكان أحب العمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أدومه، أو ما داوم عليه صاحبه هذا أحب العمل إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلو أن المسلم اعتاد أنه يقوم من الليل بأقل ما يقدر أن يقوم، يقوم بركعتين أو بأكثر من ذلك، يقرأ فيها 10 آيات، يقرأ 100 آية، يقرأ ما قدره الله عز وجل عليه، كان له هذا الأجر العظيم، غير النور الذي يكون في قلبه بسبب قيامه الليل. من الأحاديث حديث لسائب بن يزيد أن شريحا الحضرمي رضي الله عنه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك رجل لا يتوسد القرآن، لا يتوسد القرآن. قالوا معنى لا يتوسد يعني يتخذ وسادة، ينام عليه، يبقى هنا كأنه نايم غافل عن القرآن، يعني لا، هذا مدحه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتوسده بل هو يقوم بالقرآن. فقالوا معناه أنه لا ينام الليل عن القرآن ولا عن التهجد بكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيكون إذا نام الليل عن القرآن كأنه متوسد القرآن، لكن هذا لا، هذا يقوم الليل ويتهجد، فهو لا يتوسد القرآن، لا يتخذه وسادة، ينام عنه وينام عليه. من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث موجود في صحيح مسلم، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. الاجتماع في بيوت الله سبحانه، وبيوت الله المساجد، فالاجتماع على تلاوة كتاب الله سبحانه وعلى مدارسة أحكامه ومعانيه وتعلم ما فيه. قال: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. ده ثواب عظيم جدا من الله سبحانه وتبارك وتعالى. اجتمعوا ليدرسوا كتاب الله حتى لا ينسونه، حتى لا ينسوه. فأصل الدراسة، دراسة الكتاب أو غيره، التعهد، تعهد الشيء، وليدرس كتابا، فرق بين يقرأ كتابا ويدرس كتابا. يدرس يبقى بيواظب على ذلك ويحفظ ما فيه ويتفهم معانيه، فهذا التدارس، يتدارسون الكتاب كأنه يشارك بعضهم بعضا في ذلك، اللي عنده علم يعلم من لا علم عنده. إلا نزلت عليهم السكينة، والسكينة من السكون، والمقصد المبالغة في ذلك، أو الوقار والرحمة والطمأنينة تنزل من عند الله عز وجل عليهم. قال الله سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: وغشيتهم الرحمة، إذا هم في رحمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيهم طمأنينة، فيهم سكون، فيهم ركون إلى ربهم سبحانه وتبارك وتعالى. ودي مزية كتاب الله سبحانه، يقرأه المؤمن تنزل عليه السكينة، يطمئن قلبه، يقشعر بدنه، يحب القرآن، يحب خالقه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا تتنزل عليهم السكينة، تغشاهم الرحمة، والغشاء الغطاء، الغطاء كأنه قاعدين في مجلس متغطي هذا المجلس برحمة رب العالمين سبحانه. هذا المجلس محفوف بالملائكة، أي تحيط بهم الملائكة من كل جانب. فضلا عن ذلك أن الله سبحانه يذكر هؤلاء الذاكرينه كثيرا. قال: وذكرهم الله عز وجل في من عنده. ثم قال لنا صلى الله عليه وسلم: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. مفيش حاجة في أمر الدين أن يعتمد الإنسان على نسب، أنا ابن فلان، أنا أبويا كان شيخ، أنا أبويا كان والي، أنا أبويا، مفيش هذا الكلام عند رب العالمين سبحانه. الأمر أن أكرمكم عند الله أتقاكم، مش اللي أبوه أتقاكم، لا، اللي هو الإنسان التقي هذا الكريم عند الله سبحانه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالإنسان الذي هو يسير في الشقاوة ويبطئ عن عمل أهل السعادة لن يسرع به نسبه. لو نفع النسب لنفع ابن نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان كافرا فلم يتبع أباه، وقال نوح لربه سبحانه: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. لو نفعت القرابة أو الزوجية كانت نفعت بين نوح وبين امرأته، وكذلك بين لوط وبين امرأته، لم ينفع ذلك، ولكن الذي ينفع تقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالمسلم يعتمد على فضل الله سبحانه وعلى تقواه لرب العالمين، ليس على عمل غيره، فلا تزر وازرة وزر أخرى. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه حديث لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. يذكر لنا هذا المثال الجميل للإنسان المؤمن الذي يقرأ القرآن، أي يحفظ القرآن، مؤمن يحفظ القرآن أو يحفظ من القرآن، فهذا مثله كمثل الأترجة. والأترجة ذكر العلماء أنها ثمرة شجر من الأشجار، طعمها طيب وريحها طيب. واختلف إيه الأترجة، فالكثير يقول ثمر معروف ويسكت على ذلك، البعض يفسرها بشيء، وغالب التفسير أنها بمعنى الموالح، يعني شيء من الموالح من البرتقال ونحوه، أو الأترنج نوع من الثمر، إما هو البرتقال أو شيء يشبه ذلك من هذه الثمار الموالح. يعني البعض فسرها بأنه التفاح، ذكرها في لسان العرب وخطأ قائلها وقال إنه لم يقل غيره، فذكر هذه الثمرة الأترج اللي هي إما البرتقال أو قريبة منها، فقال طعمها طيب وريحها طيب، طعمها طيب. قال وخص صفة الإيمان بالطعم، صفة الإيمان بالطعم، وصفة التلاوة بالريح. الإيمان شيء الذي هو في قلب الإنسان مستقر، مع المعاملة معه يظهر ثمر الإيمان، يتظهر ثمار إيمان الإنسان بالاحتكاك معه. قراءة القرآن خصها بالريح، الإنسان حاطط ريحة يقوم يشم الذي هو بعيد والذي هو قريب رائحة هذا الإنسان من غير لا معاملة ولا شيء، ولكن مع المعاملة يظهر هل هذا الإنسان اللي ريحته حلوة هل طبيعته على ذلك، ما في داخله يؤيد هذه الرائحة الخارجة، ولا إنه ما في داخله خلاف ما يظهر من رائحته. قالوا الإيمان ألزم للمؤمن من القرآن، الإيمان ألزم للمؤمن من القرآن، إذ يمكن حصول الإيمان بدون حفظ القرآن. يعني الإنسان مسلم مش حافظ حاجة، حافظ قليل من القرآن ولكنه مسلم ولكنه مؤمن، ولكن قد يكون الإنسان قارئا للقرآن ولكن قلبه ممتلئ بالنفاق، ما قرأ القرآن وما حفظه إلا ليقال إنه عالم، إلا ليقال إنه قارئ، وإلا ليشتهر بين الناس بهذا الذي قرأه. لذلك جعل القرآن الذي مع الإنسان رائحة طيبة تخرج منه، إما أن ما في قلبه يؤيد هذه الرائحة الطيبة أو لا يؤيد ذلك ويكون على خلاف. قالوا الحكمة في تخصيص الأترجة بالتمثيل، وده كلام الحافظ ابن حجر فتح الباري، يقول الحكمة في تخصيص معنى يعني ثمرة الأترجة البرتقال أو نوع من البرتقال رائحة طيبة، إيش معنى هذا؟ فيقول إنها تجمع طيب الطعم وطيب الرائحة. قال لأنه قال كالتفاحة، يعني كأنه هنا في ضائر التشبيه، يقول كالتفاحة إنه لم يشبه بها، ده كلام الحافظ بن حجر، يقول خاصة الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة التي تجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة. إذا هنا عنده أن الأترج ليس التفاح، وده الصواب اللي فيه، وعليه علماء اللغة حتى اللي ذكر منهم من الأترج هو التفاح خطأوا، قالوا لم يذكر ذلك غيره، ده بننبه بس عشان كثير ممن يفسر الحديث يقول الأترج معناها التفاح، لا، اللي ذكروا ذلك قالوا هذا مش صواب، وشرح الحافظ ابن حجر يدل على ذلك. يقول الأترج يتداوى بقشرها، يعني ان الثمرة كلها فيها خير، القشرة بتاعتها الخارجة بتعتبر من الأدوية. قال وهو مفرح بالخاصية، ويستخرج من حبها دهن له منافع بذورها وحبوبها. وقيل ان الجن لا تقرب البيت الذي فيه الأترج، فناسب أن يمثل به القرآن، بيت فيه القرآن لا تقربه الشياطين. قال وغلاف حبه أبيض فيناسب قلب المؤمن. وفيها من المزايا كبر درمها وحسن منظرها وتفريح لونها ولين ملمسها، وفي أكلها مع الالتزاز طيب نكهة ودباغ معدة وجودة هضم، ولها منافع أخرى كثيرة. فغرضوا أنه كلها على بعضها فيها فائدة من إشراح الغاية البذور اللي في داخلها، فناسب أن يمثل الإنسان المؤمن بذلك. نرجع للحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. هنا مؤمن حافظ القرآن ومؤمن غير حافظ القرآن. المؤمن الحافظ القرآن كمثل الأترجة، رائحته طيبة، الرائحة ما يخرج منه من خلق ما يظهر للناس طيب، مع الاحتكاك والمعاملة يزداد طيبا كهذه الأترجة. المؤمن الذي لا يحفظ القرآن قال مثله كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، لا ريح للتمرة، ولكن إذا أكلتها وجدت طعمها الطيب. الفاجر قال صلى الله عليه وسلم: ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة. فاجر يحفظ القرآن، قال كمثل الريحانة، مر طعمها وريحها طيب. شم ريحة الريحانة، ريحتها حلوة، من بعيد يصل إليك رائحة الريحان، لو جربت خدتها أكلتها وجدت طعمها المر. كذلك هذا الإنسان يتكلم بالقرآن فكلامه حلو وطيب، فإذا اختلطت به وعاملته في البيع والشراء وغير ذلك وجدت فيه عدم الأمانة ووجدت مرارة المعاملة. قال: ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن، هذا جمع الخبيث كله، إنسان فاجر في عمله ولا يحفظ شيئا من القرآن، قال كمثل الحنظلة مر طعمها ولا ريح لها. كمثل الحنظلة مر طعمها ولا ريح لها. ففي الحديث أن الإنسان المؤمن يحفظ القرآن أو ما يقدره الله عز وجل عليه، ففيه فضيلة حامل القرآن، وفيه ضرب المثل من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفهم المسلم ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والمقصود من تلاوة القرآن أن يعمل المسلم به، مش مجرد إن هو بيتلو ويقرأ ويحفظ، ولكن العمل هذا الذي يسأله الله عز وجل عليه. فالقرآن إما حجة لك وإما حجة عليك، عملت به فهو حجة لك، تركته وراءك ظهريا يبقى على ذلك حجة عليك. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.